إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس المتمم للمئتين من قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. يقول: ونحب، من هم الذين يحبون؟ أهل السنة والجماعة، لأن هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. فحينما يقول ونحب ونبغض، يتكلم بناء الفاعلين، يقصد من؟ يقصد أهل السنة والجماعة، فيعرفك بمذهبهم لكي تنتحله ولكي تعتقده ولكي تقول به ولكي تصحح عقيدتك لتكون وفق اعتقاد أهل السنة والجماعة. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وقضية الحب هذه قضية خطيرة، لأنها تخضع للأهواء، هذه القضية تخضع للأهواء. فمن كان على هواك تحبه، ومن خالف هواك تبغضه. وإنما الشرع الحنيف جاء لكي يتحكم في الأهواء، جاء لكي يتحكم في الأهواء، ويجعل هواك تبعا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر صعب تحقيقه إلا على من يسره عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك تجد نفسك محبا لأهل السنة والجماعة، وإذا وجدت نفسك تبغض صاحب سنة فعالج نفسك، لابد وأن تعالج نفسك لكي تحب أهل السنة والجماعة. وإن وجدت نفسك تحب مبتدعا أو أحدا من أهل المعصية فعالج نفسك لكي تكون على ميزان أهل السنة والجماعة. نحب ما يحبه الله ورسوله، ونبغض من يبغضه الله ورسوله، سواء أكان فعلا أو كان فاعلا، يعني الأفعال والفاعلين. نحب ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأفعال، ونبغض ما أبغضه الله ورسوله من الأفعال، ونحب من أحبه الله ورسوله من الأشخاص، ونبغض من أبغضه الله ورسوله من الأشخاص. ولذلك سنجد الناس ينقسمون أمامنا، يعني أو المخلوقات مقسومة، فمنهم من يحب حبا خالصا لا بغض فيه، وهم ملائكة الله تبارك وتعالى ورسل الله وأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والصديقون، هؤلاء الذين أعمالهم ليس فيها مخالفة لدين الله عز وجل. وهناك بغض لا شوب فيه، وهو بغض من؟ أهل الكفر والعياذ بالله، أهل الكفر. وهناك أناس يجتمع فيهم الحب من وجه والبغض من وجه، نحبهم من وجه ونبغضهم من وجه، نحبهم لما معهم من طاعة ونبغضهم لما معهم من معصية وما شاكل ذلك. هذا هو ملخص الكلام الذي سنقرأ شرحه للإمام الشارح رحمة الله عليه. يقول: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، يعني معنى ذلك أن الإنسان الذي لا يتوفر ذلك فيه يكون قد نقص إيمانه ولم تتم عبوديته، ونقص نقصت عبوديته لله ونقص إيمانه. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يحب في الله ويبغض في الله يستكمل الإيمان. يقول: فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. العبادة تقوم على أصلين، العبادة تقوم على أصلين، يعني حينما ننظر إلى التعبد وإلى العبادة، ما معنى كلمة العبادة؟ نقول لنا نظرتين: إن نظرنا إلى العبادات التي تؤدى فالعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا وما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يبقى تشمل كل الشعب، شعب الإيمان التي يحبها ربنا تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولكن إذا نظرنا إلى التعبد، إلى العبادة من حيث كونها تعبدا، نجد الآتي: أنها تقوم على أصلين، كمال المحبة مع كمال الذل، تقوم على هذين الأصلين. ولذلك مع التعظيم طبعا، ولذلك من أحب شخصا ولم يذل ويخضع له فليس بعبادة، ومن ذل لإنسان وخضع له مع عدم محبة لا تكون هذه ايه؟ عبادة. قد يذل الإنسان لبعض الناس، يذل نظرا لتجبرهم وظلمهم، يذل لهم ويصنع ويضعف ويخضع، لكنه يبغضهم بقلبه، فهي ليست عبادة. وأحيانا يحب الإنسان حبا عظيما لبعض الأشخاص ولكنه لا يذل ولا يخضع له، فهذه ليست ايه؟ عبادة. وإنما حب العبادة لابد وأن يكون مع الايه؟ مع الذل، وهذا لا يكون إلا لله، وإن كان لغير الله كان شركا والعياذ بالله. يقول: فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أننا نجد الحب، قد تحب الأشياء حبا جبليا، حبا جبليا، كما تحب الطعام وكما تحب الشراب وكما تحب الأقارب وما شاكل ذلك، حبك للأشياء التي جبلت على الاحتياج إليها. بل إن ابن تيمية في كتاب النفيس له اسمه قاعدة في المحبة يتحدث عن أنه لا يوجد فعل في الكون إلا وأساسه الايه؟ المحبة، السبب هو المحبة في أي فعل من الأفعال، سواء أكان حبا مذموما أم حبا محمودا. والحب الذي يكون لله هو الحب الايه؟ المحمود، والذي يكون لغير الله يكون حبا ايه؟ مذموما. فهناك حب جبلي، أحب شرب الماء، أحب الطعام، أحب كذا، هذه أشياء تحب لأنك في حاجة إليها، ولكنك لا تحبها مع الله، هذه الأشياء تحبها لاحتياجك إليها. ولكن هناك معبود سبحانه وتعالى نحبه ونعظمه ونذل له. حب العبودية الذي هو أسمى أنواع الحب، وضعوا في اعتباركم أنه أساس الإيمان بالله، لأن الإنسان من الممكن أن يعرف ربه وأن يصدقه ولكنه لا يحبه كإبليس، فتصديقه لا يكون إيه؟ إيمانا. ولذلك وجدنا أن أبا طالب يحب النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يحبه لله، وإنما يحبه لماذا؟ للقرابة. فهذا حب لغير الله. فهناك حب الله وهو أعظم الحب، وهذا كنا قد تكلمنا فيه في بداية شرح الطحاوية وفسرنا معاني الحب، ونقل ذلك الإمام الشارع عن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. هذا كان في أوائل شرح العقيدة الطحاوية حينما تكلمنا عن صفة المحبة. فالله عز وجل العبوديات كلها تقوم على الحب لله عز وجل، وإن نزع الحب ما قامت العبادات، لأنه أساس العبادة منتهى الحب مع منتهى الذل والخضوع والانقياد لله عز وجل. فمن أحب مع الله حبا كحب الله وقع بالشرك، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أو أشد حبا كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لأندادهم الذين اتخذوهم من دون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يبقى معنى ذلك أن من أحب مع الله أحدا كان شركا والعياذ بالله. فالحب مع الله حب العبادة الذي هو يكون فيه حب وذل، حب عبادة يكون مع الله، هذا هو الشرك والعياذ بالله. لكن هناك حب لله وفي الله، فنحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام في الله ولله، حب في الله يعني حب لله، نحب الملائكة في الله ولله، نحب الشرائع في الله ولله، نحب المؤمنين لله وفي الله. يبقى أن يحب، ولذلك سيأتي حديث أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ليس لمصلحة دنيوية. فهذا هناك حب مع الله هذا شرك، وهناك حب لله فهذا الحب من كمال الإيمان. يقول: فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله، فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. وهذه الملة الحنيفية الإبراهيمية التي كان عليها إبراهيم عليه السلام، كما قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبين بدا يعني ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. واضح، هذا أصل عظيم. للأسف بعض الناس يريدون أن يميعوا هذا الأصل ويجعلون المسلمين يتركون هذا الأصل العظيم، فيقولون إن الإنسان المفروض يحب الناس بالإنسانية وما شاكل ذلك، ويحب الناس في الوطنية وما شاكل ذلك، لكن قضية أن تبغض الإنسان لعقيدته هذه مسألة خارج الحسبان، ولو فعلها الإنسان يتهم بأنه ينشر الكراهية وينشر البغض وينشر الحقد بين المجتمعات وبين الشعوب، وهذا خطأ جسيم لأنه موجود للأسف في كل الملل، وستجد أصحاب الملل الأخرى يبغضوننا وإن أظهروا لنا الحب، لكننا يعني قضيتنا اننا نظهر ما عندنا، لا نتلون ولا نقول مثلا نحن معنا رسالة حب لكل الناس وننشر الحب بين العالمين، لا، لا ننشر الحب هكذا، وانما هناك ولاء وبراء. ننشر تعاليم الاسلام، نعم، ننشر العدل، نعم، نحارب الظلم، نعم، يعني هدفنا الا نظلم احدا. هذا الكلام نحن نقوله وان تمكن المسلمون المتبعون لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام سيسلم الناس منهم، لانهم دعاة سلام بحق. لن يقولوا للناس نحن دعاة حب وسلام ويقتلون الناس كما فعلت امريكا مثلا بقنابل ناجازاكي وهيروشيما، وقتلت الوفا مؤلفة من الناس، وقضت على اجيال لم تعمل شيئا ضد امريكا، وانما قضت على الاف مؤلفة من البشر. لماذا؟ لانها تريد ان تنشر فكرها. والان لكي تنشر النظام العالمي الجديد من الممكن ان تستباح الدول الاسلامية ويقضى على شعوب كاملة كما حدث في حرب العراق وكما حدث في افغانستان ويحدث الى الان. ثم يقولون نحن دعاة حب ودعاة سلام وكذبوا. اما المسلمون فيقولون لا، نحن لا نقول اننا نحب المشركين ولا الكفار، لا نحبهم، بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ولكننا لا نقتلكم ولا نظلمكم ولا نأخذ اموالكم ولا نعتدي على حرماتكم، وانما ندعوكم الى طاعة الله عز وجل، وندعوكم الى جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. ليس هدفنا من دعوتنا ان نحوز ممتلكاتكم او ان نأخذ نفط بلادكم او خيرات بلادكم او ان نسطو على مقدرات الشعوب، وانما هدف المسلمين ان ينشروا دعوة الله سبحانه وتعالى. فالفرق بين المسلمين وبين غيرهم ان المسلمين يقولون الحق الذي هو عند الله عز وجل، ليس عندنا ظاهر وباطن نخفي اشياء ونعلن اشياء اخرى، وانما هو معلن بل يقرأ في القرآن الكريم ويقرأ في دواوين السنة المطهرة. فان اراد اي انسان على مستوى الدنيا كلها اراد ان يعرف اعتقاد المسلمين فها هو موجود، ان يرى احكام الشرع فهي موجودة في متناول الجميع وليست ببعيدة عن الامريكان ولا عن الاوروبيين، بل كثير من المستشرقين قاموا بدراسة هذه الامور. لكننا لسنا منافقين، لن نكذب على الناس، لن نبيع للناس وهما، وانما سنقول للناس الحقيقة. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ندعوهم الى توحيد الله عز وجل ونبين لهم احكام الشرائع الاسلامية ولا نخفي شيئا على الاطلاق، ونبين لهم احكام الربا واحكام المحرمات عندنا في الاسلام لا نخفي شيئا، ونقول حينما نتمكن ونصبح فوق رقاب هؤلاء سنظهر عقيدتنا، لا، لسنا كالرافضة الذين يتعاملون مع الناس بالتقية، وانما نعلن مبادئنا ونظهرها ونقول وقل الحق من ربكم. وهذه الايات نزلت في العهد الايه المكي، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصبح صاحب دولة او قوة، ومع ذلك قال الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لان من امن له الجنة ومن كفر له النار. تبقى القضية فقل آذنتكم على سواء، واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء، ان الله لا يحب الخائنين. يعني لا اكذب عليكم حتى اذا تمكنت من رقابكم احكم شريعة الله عز وجل، لا، انا اقول لكم شريعة الله كذا وكذا وكذا، اردتم ان تدخلوا فيها فادخلوا، امتنعتم عن الدخول فيها لكم هذا، ولكن اعلموا انكم غير متروكين الى الابد، وانما لكم ساعة سيقبض عليكم فيها، ليس من لدني وانما من لدن رب العالمين الذي خلق الجميع. والكل سيساق، سيساق الجميع إلى ساحة الحساب، ويحاسب الإنسان يحاسبه ربه سبحانه وتعالى، فإما جنة وإما نار. يقول الإمام الشارح رحمة الله عليه: فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض. الله يحب المؤمنين يحب المؤمنين، الله يحب المحسنين يحب المحسنين، يحب المتقين يحب المتطهرين، يحب التوابين. الله يبغض الكافرين، الله لا يحب القوم الفاسقين، لا يحب الظالمين، ونحن لا نحبهم، ونعلن هذا ولا نخشى احدا، وإننا نحن نبغض من أبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نبغض ولا نحب من أبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعادي. عدو ربنا عدونا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة، تسرون إليهم وهم أعداء الله عز وجل بالمودة، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الممتحنة، وهي سورة تتحدث عن الولاء والبراء، وهو أصل عظيم يقوم على ركني كلمة التوحيد. فالذي نحن نكفر، فمن يكفر بالطاغوت ونعادي الطاغوت وعبدة الطاغوت، ويؤمن بالله ونوالي أولياء الله سبحانه وتعالى، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي، ويرضى لرضائه، يرضى لرضا الله، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. وده كمال الإيمان، هو ده كمال الإيه؟ الإيمان. فعالج نفسك على أن تكون هكذا، عالج نفسك على أن تحب أمر الله وأن تبغض نهي الله. ما ينهاك الله عز وجل عنه لا تبغض النهي، تبغض المنهي عنه، لأن النهي حكم شرعي، يعني الأمر والنهي حق، لكن المأمور به يحب لأن الله أمرني به، والمنهي عنه يبغض، المنهي عنه يبغض لأن الله عز وجل ما نهى عنه إلا لأنه يبغضه. فنحن نحب ما أمر الله به ونبغض ما نهانا الله عز وجل عنه، وننتهي ونوالي من والاه الله، ونعادي من عاداه الله عز وجل. وحينما نقول الله فنتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول إن كان هذا وكمال الإيمان، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام هو أول المؤمنين وأول المسلمين وأول العابدين وأول الخاشعين وأول المنفذين لهذا الكلام. ولا يتصور أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير على الإطلاق، لا تتصور أن يسبق المصطفى عليه الصلاة والسلام بخير على الإطلاق. وهذا هو السر في قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون، المؤمنون يأتون على أثره، أما الرسول فهو أول المؤمنين. وهذا السر، هو السر في قولي: وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهكذا. يقول: والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. واضح. يستدل على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. كثير منا لا يجد حلاوة الإيمان ولا يحس بطعم الإيمان. الإيمان له طعم وله حلاوة. كثير منا يقول لم أذق هذه الحلاوة وهذا الطعم. نقول لأنك لم تحقق هذه الإيه؟ الأشياء الثلاثة. تريد أن تطعم الإيمان وتستحلاه وتحس بحلاوته وتجد هذه الحلاوة، افعل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن لم تحس بالحلاوة فاعلم أنك أوتيت من إيه؟ من تقصيرك في هذه الأمور. هذا امتحان. إن وجدت الحلاوة فاعلم أنك إيه؟ قد أتيت بهذه الأمور. وإن لم تتذوق حلاوة الإيمان فاعلم أنك قد نقص منك ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه؟ ما هي هذه الثلاث؟ قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك مما سواهما، من أبيك وأمك وزوجتك وأبنائك ونفسك التي بين جنبيك والخلق أجمعين. الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. دي أول واحدة. حاول بقى تحققها في نفسك فتقدم، والدليل على ذلك أن تقدم رضا الله على هوى نفسك. أن تقدم رضا الله على هوى نفسك. أن تقدم تعاليم المصطفى عليه الصلاة والسلام وسنته وما أمر به على أهواء النفوس. قال: ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أن تحب الرجل لا تحب إلا إيه؟ لله. لا يكونش فيه المسألة أي مصلحة. أمر صعب شوية. تعتقد نفسك بتحب الشخص ولا تحب إلا لله، ليست هناك أي مصلحة أبدا، لا مصلحة في أي استفادة دنيوية، وإنما لله عز وجل. حتى ولو فعل بك وفعل، حتى ولو كان قد حكم ضدك. اختلفت أنا وأخوي أحمد فاحتكمنا إليك، فأنت رجل حق ورجل صدق، فحكمت لأحمد علي. أنا أرى أني ظلمت في هذا الأمر، ولكني أعلم أنك لم تحابي، اجتهدت في هذا الحكم. لأن إذا اجتهد الحاكم فاجتهد، فأصاب الحاكم اللي هو مين؟ القاضي. إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. حينئذ ينقلب هذا الحكم عدوا لي. يبقى هنا انا لا احب لله، وانما قدمت هوى نفسي على حب الله عز وجل. احيانا بعض الاخوه يختلفوا في مساله، يتشاكس في امر من الامور دنيويه او اخرويه، فيحتكم الى شيخ من المشايخ المعتبرين الذين يحترمهما الشخصان. يعني بيحترمهم مين؟ نفس الشخصين. وهذا الاثنين رضيا بحكم الشيخ، فحكم فأدان واحدا منهم. من يومها ينقلب هذا الشخص ضد هذا الشيخ، ويبدأ يشيع عنه شائعات، ويبدأ بقى يتكلم فيه ويقول هذا الشخص ده مش على علم ولا حاجة، ده بيحادي، ده كذا ده كذا ده، مع أنه اجتهد وهو رضيه. كونك انك رضيته حكما، معنى ذلك انك ترتضي ايه؟ دينه. يبقى هنا انت، ما احنا بنضرب مثال يعني على مساله الايه؟ ان تحب المرأة لا تحب الا لله. من الممكن ان يكون لك انسان وانت يعني طمعت في شيء منه ان يعطيك اياه فمنعه منك، حينئذ تاخذ منه موقفا ودرجه الحب تنزل، بل من الممكن ان تنقلب عليه عدوا مثلا. من الممكن أن تكون أنت طالب علم مثلا على سبيل المثال، ولك صديق تحبه تحترمه ممكن في مسجد من المساجد، هو رآك غير مؤهل للتدريس، وأنت ترى في نفسك التأهل، فمنعك من هذا الأمر الذي أنت ترى أنك لك حق فيه، فمنعك وفضل عليك شخصا آخر في الإمامة أو في التدريس أو ما شاكل ذلك. احنا بنضرب أمثلة خاصة طلبة العلم وبتحدث كثيرا. ما الذي يحدث؟ تنقلب هذا الشخص بالنسبة لك إيه؟ عدوا، تاخد منه موقف ما تجيش الجامعة تاني وتقطعه كمان. بل ربما حملت على أخيك المقدم الذي قدم تحمل عليه وتبدأ تعاديه وتبغضه ويحدث حسد، هذا لأنك لا تقدم هذه القضية. ولذلك نشكو ونقول لم نحس بحلاوة الإيمان لأننا لم نحقق الأسباب التي تؤهلنا لكي نذوق حلاوة الإيمان. واخدين بالكم ولا لا؟ أن يحب المرء لا يحبه. واحد يقول ايه؟ أنا أحب فلانا وفلانا وفلانا من أصدقائي وإخواني في الله من أجل الله وحده، لكنك لم تمتحن، لأن القضية قضية امتحان، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. شوف بقى، هذا الأخ مثلا قدمك، قدم غيرك، فعل كذا، يظل حبيبك ما لم يقدم عليك غيرك، فإن قدم عليك غيرك تنقلب المسألة إلى بغض، أو على الأقل درجة الحب تنزل. عالج نفسك في هذا الأمر، عالج نفسك في هذا الأمر. نقول هذا الكلام لأن بعض الإخوة من الممكن أن يكونوا صادقين مع الله وإخوة عندهم صلاح، ولكن عنده في المعاملة جفاء، سيعاملك بجفاء، هذا الجفاء لا يجعلك تبغضه في الله، وإنما متى تبغضه في الله؟ حينما تبغض من أجل الله لمعصية، لكنه هنا جفاء. يعني أنت عشنان وطمعان في أنه يستضيفك عنده ويقدمك ويجعلك يصطفيك في رحلة، في سفر، في كذا، في لم يفعل معك ذلك، وإنما فعل مع غيرك، وأنت تقترب منه بود ولا يعاملك بنفس الود، مش بخصمة، ولكن لا يعاملك بنفس درجة الود، ينقلب إليك في صورة بغض. كل هذا من مداخل الشيطان يا أخوانا في النفس، فاحذروها، هذه من مداخل الشيطان للنفس. فأن يحب المرء، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. كذلك هذا الكلام من الممكن يحدث أيضا في نفس الأمور. يعني على سبيل المثال، أنت كنت تود أن تتزوج بفتاة، فسبقت أخوك ما لم يخطب على خطبتك، وإنما مثلا أنت تقدمت ورفضت، تقدم هو وقبل، يوه تبقى مشكلة المشاكل، فضلوه عليا، تبقى مشكلة كبيرة جدا. ماذا تكون النتيجة؟ يصبح هذا الإنسان غريما لك وخصما لك، وهو قد لا يدري أنك تقدمت أصلا، وقد يدري وحقه. تمام ولا لا؟ أسرة البنت أو البنت رفضوه، خلاص المشكلة يعني نصيبها مع غيرك. نفس الكلام يحدث مع الأخوات، ممكن هذه البنت مثلا تكون اثنين مثلا صديقتان يحب بعض في الله وتصادقتا وتحابا في الله واجتمع عليه وافترق عليه، يحضروا حلقات مع بعض، تيجي واحدة من هاتين تتزوج، الثانية من الممكن يعني يحدث غيرة، تنقلب هذه الغيرة إلى بغض. احنا ما بنقولش ان الانسان ملاك ابدا، الانسان هتدخل فيه الغيره والحسد، لكن عالج نفسك في طرد الحسد وفي طرد الغيره. يعني انت لا تتصور انك لن تغار من اخيك ولن تحسده، لا، سيحدث هذا حتما، يحدث الحسد ويحدث الغيره وما شاكل ذلك. ولكن ما هو ده الابتلاء وده الاختبار، وجعلنا بعضكم ايه؟ لبعض فتنة، هيحدث الغيرة هنا. فالامتحان بقى ايه؟ مش في دخول الغيرة والحسد، انت ستعالج نفسك من هذا المرض ام ستستسلم له؟ هي دي القضية، لا تستسلم، وتبدأ بقى تبحث عن الاسباب التي تحب بها اخاك، او الاسباب التي الاخت بالنسبة للاخت تحب به اختها، حتى تكون هناك ايه؟ صفاء نفسي، القلب يصفى لاخيه ويعود الود مره اخرى. يرى امامه قضيه الحب في الله، دائما تكون حاضره امامه قضيه انا عاوز اريد ان اجد حلاوه الايمان. فاتني منصبا دينيا، امامه مسجد، فاتتني زوجه، فاتت البنت زوجا، فاتتكم هذه الامور، ليكن عندي امر اعظم من كل ده. ايه هو؟ ان اجد حلاوه الايمان. امتى اجد حلاوه الايمان؟ ان احب المرء لا احبه الا لمن؟ الا لله عز وجل. واخدين بالكم؟ الثالثه، ومن كان يكره ان يرجع في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار، يعني كقدر ان يخشى الانسان على نفسه من ان يلقى به في النار، يكره ويبغض ان يعود او يقع. قد يقول قائل نحن ولدنا مسلمين، نقول نبغض ان نقع في الكفر او في مكفر كما نكره ان نلقى في النار. والحديث عظيم، وارجعوا الى تفسيره في فتح الباري. يقول الامام الشارح: فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه. ان كان حبك لله تاما يستلزم، خلي بالك، يستلزم، يلزم منه يعني، ان توافق المحبوب ربك سبحانه وتعالى في محبوبه ومكروهه. ولذلك يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله، يؤمنون بالله واليوم الاخر، يوادون من حاد الله ورسوله، مش كده؟ لا تجد، هذا امر غير واقع، غير واقع. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهذه الآية شرحها ابن تيمية في مقدمة كتاب الصارم المسلول في أوله شرحا وافيا، وبين حكم هذه الآية، فليرجع إليها. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه لو أحبه المحبة الواجبة. فلو وجدت الإنسان لا يبغض أعداء الله، يكفر، ما بيقولش يكفر، ولكن لم يأتي بالمحبة الواجبة. دايما خدوا بالكم في الواجب، زي ما نقول فاكرين الإيمان الواجب، يعني الإيمان الذي إن وافى الإنسان به ربه كان من أهل الجنة لا يدخل النار، ده الإيمان الواجب. فاكرين المصطلحات لما كنا بنشرح كتاب الإيمان من شرح الطحاوية؟ الواجب، الإيمان الواجب والمحبة الواجبة، يعني التي إن نقص المحبة عن درجتها تصبح محبة ناقصة، لا يصبح صاحبها كافرا. خلي بالك، أنت محتاج أن يكون عندك حب في القلب واجب، وخوف واجب، ورجاء واجب، وهذه عمد العبادة، وانقياد واجب، والتزام واجب، وتوكل واجب، وإخلاص واجب، ويقين واجب، وصدق، وإلى آخر أعمال القلوب، مش كده ولا لا؟ كل دي الواجب فيها إن أتيت به، إن أتيت بأعمال القلوب الواجبة لا بد وأن تتحرك الجوارح، ولا تتحرك تحركا سهلا، وإنما تتحرك إيه؟ بالواجبات، وتأتي بالأشياء على إيه؟ بالأعمال على وجهها. ولذلك تكون العلاقة قوية جدا بين الظاهر وبين الباطن، فيكون في القلب يكون سببا يستلزم المسببات. ولذلك لو وجد الإيمان الواجب في القلب ينتج عنه الإيمان الظاهر في الجوارح، ويصبح صاحبه إيه؟ صاحب إيمان واجب لا يدخل النار، مش كده؟ واي نقص يكون من نقص اعمال القلوب، مش احنا قلنا ان في تلازم بين ايه؟ الظاهر والباطن، هناك علاقة تلازمية قوية بين الظاهر والباطن. ولذلك ان ضعف القلب او اعمال القلوب تضعف الجوارح عن الاتيان بالاعمال، ولذلك يرتكب الكبائر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل هو كفر؟ لا، اصل الايمان موجود بس ضعف، لم يوجد في القلب الايمان الواجب، لان الايمان الواجب ان وجد في القلب لن يزني، لان عندي التزام باحكام الله واجب ينتج عنه الايه؟ الانكفاف، الانقياد الواجب يلزم عنه الانكفاف، المراقبة، يقين. هذه الامور ينتج عنها ماذا؟ ان هذا الانسان لن يتحرك الى الزنا وهو يعلم ان الله مراقبه سبحانه وتعالى. ولذلك لو وقع الانسان في هذه الامور يستحيل يكون يفكر في حب الله، وان في القلب اخلاص واجب والصدق الواجب ومتحقق برقابة الله عز وجل عليه وهو يرتكب هذه الموبقات، مش كده ولا لا؟ وضربنا المثل بان الانسان لو تيقن من ان رجال الامن يصورونه الان، هل يستطيع ان يتمم صفقة مخدرات او ان يأخذ رشوة؟ يستحيل، ما يفعل هذا الا لانه قد يرى امامه من سبقه من المجرمين تم القبض عليهم، وعصابات كانوا اذكياء ولم يستطيعوا ان يفلتوا من العقاب، ولكنه حاطط في اعتباره انه ايه؟ اذكى منهم ويقدر يهرب. لكن لو علم انه مراقب مش هيتمم اي عمل ويمشي. ده لو علم انه مراقب هيجي يقعد في الدرس معانا، هيصلي العشاء يقعد معانا في الجامع، مش كده ولا لا؟ لكن لن يتمم اي عمل اجرامي طالما يعلم ان عليه الرقابه. طب تعالى بقى، من يعلم ان الله يراقبه الان وقادر على ان يبطش به وان يؤاخذه، وان الموت من الممكن ان ياتيه ملك الموت اليوم، هل من الممكن ان يبيت الليل على معصيه الزنا او السرقه او الغش او الخيانه او كذا او كذا؟ ما فعل ذلك الا لنقص الايه؟ لنقص الايمان الواجب في القلب. وذلك قلنا ان هناك تلازم بين اعمال القلوب واعمال الجوارح، فان ضعف، ولذلك هذا التلازم يضعف ويضعف يضعف حتى تنفرد او ينفك الامر بين الظاهر والباطن، كما يحدث في كما نعلم عن اصحاب الكبائر واحاديث الشفاعه، لان هؤلاء في قلوبهم شيء ضعيف جدا جدا من الايمان، ينجيهم من الخلود ولكنه لا ينجيهم من دخول النار. صح. يقول: فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، فإن وجد عدم بغض الأعداء لا يكون كافرا، وإنما أوتي من ماذا؟ من ضعف المحبة الواجبة. ولذلك لو ضعفت المحبة الواجبة يعاقب، ما هو يعاقب أي إنسان نقص عن الواجب، مش كده ولا لا؟ بأي شيء، فما بالكم بأعمال القلوب. الشيخ الإسلام ابن القيم بيقول إيه؟ إن واجبات أعمال القلوب أوجب من واجبات أعمال الجوارح، مش كده؟ واجبات أعمال القلوب أوجب من واجبات أعمال الجوارح، واخدين بالكم؟ ولكنه يكون طبعا في مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه حسب أصل أهل السنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فلا بد أن يبغض أعداءه إن كان قد أحب المحبة الواجبة، ولا بد أن يحب ما يحب من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله. اسمع بقى، احنا قلنا ماذا؟ ان العبد هناك اشياء تحب حبا خالصا لا شبهة فيه، الا وهم من الملائكة والرسل والصديقون وامثال هؤلاء. ده ليس فيه نحب من وجه ونبغض من وجه، مفيش حد يقولك نحب الملائكة من وجه ونبغضهم من وجه، لا دي مصيبة. الملائكة يحبون، الرسل يحبون، الصديقون يحبون، تمام، وهكذا الشهداء يحبون. طيب لو علمنا يعني ان الانسان شهيد، وعلمنا ان فلان صديق ابي بكر وعمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فانما عليك ايه نبي وصديق وشهيدا لهم عمر ومين وعثمان رضي الله عنهم اجمعين. لكن هناك من يبغض بغضا تاما كاملا، كمال البغض اللي هم مين؟ كفار. ابليس والكفار والشياطين وامثالها كده. ما ابليس مش يحب من وجه ابدا، مفيش اي وجه يحب من اجله، تمام؟ لكن من عنده اصل الايمان طالما من اهل لا اله الا الله يحب من هذه الناحيه، من هذا الوجه يحب، ويبغض لانه يرتكب الكبائر، ويبغض لانه عنده بدعه، ويبغض لانه عنده معاصي، فيحب من وجه ويبغض من ايه؟ لانك لو ساويته مع الكفار وقلت ابغضه من كل وجه كيف؟ ستبغض توحيده؟ ستبغض صلاته؟ ستبغض صيامه؟ ستبغض صدقه؟ عنده شعب من شعب الايمان، مش كده ولا لا؟ الكلام ده ابن القيم تكلم فيه بتأصيل علمي هام، وبين ان هذا اصل من اصول اهل السنة والجماعة، صارقوا به المبتدعة. اين في كتاب ماذا؟ الصلاة وحكم تاركها، كتاب نفيس، وفي مبحث مهم جدا انا قرأته على حضراتكم اثناء كلامنا عن احكام الايمان، وقرأنا احد كذلك انما كنا نتكلم عن الحكم بما انزل الله. يقول خد بالك، والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، والمسلم لا بد وان تجد فيه بعض خصال الخير وتجد عنده خصال شر، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. قال فان العبد يجتمع فيه سبب الولايه وسبب العداوه، احبه لسنته وابغضه لبدعته، احبه لما معه من طاعه، ابغضه لما معه من معصيه، وهكذا. قال سبب يجتمع فيه سبب الولايه وسبب العداوه، والحب والبغض، يعني سبب الحب وسبب البغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه. واحد يقول طب حلو، اما يكون المساله طب رجح عنه الغالب. قال والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله، فان الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه اخر. يعني انت حينما تكون مؤمنا الله يحبك، لكن حينما يكون الانسان مؤمن وفي نفس الوقت عنده معاصي يبغض الله هذه المعاصي ولا لا؟ ان الله لا يحب المستكبرين، لا يحب الظالمين، لا يحب الخائنين. يبقى يحبك من وجه ويبغضك، يحب فيك الطاعة ويبغض فيك الايه؟ المعصية. قال وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل حديث الولي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. في آخر الحديث عبارة: وما ترددت في شيء أنا فاعله. وما ترددت، ينفي ربنا عن نفسه الايه؟ التردد. ثم يثبت ترددا في هذه الحالة فيقول: وما ترددت. التردد عندنا احنا ايه؟ انا اتردد، عاوز مثلا اقلب كتاب، ولكن هل ادري هل انا استطيع ان انجح في تأليف الكتاب ده واعطي المادة العلمية حقها ام لا؟ هل الكتاب ده لو نشرته في هذا التوقيت سيكون مفيدا ام لا؟ هل اكتملت لدي الآلات التي تؤهلني لتأليف الكتاب أم لا؟ هل إذا ألفت الكتاب سأجد تمويلا لتمويل الكتاب أم لا؟ هل كل ما أقول هل عندي احتمالين، أحاول فأصل إلى درجة التردد، لا أستطيع أن أخذ قرارا. لماذا؟ لعدم علمي بالمستقبل، ولعدم علمي بالظروف، ولعدم علمي بأشياء كثيرة جدا. المجهولات عند الإنسان أكثر من المعلوم، ولا المعلوم أكثر؟ لا، المجهول أكثر، مش كده ولا لا؟ فلكثرة المجهولات أو المجهولات كثيرة جدا بالنسبة لي كبشر يحدث التردد. تأتي أنت لتتزوج بامرأة، هل أتزوجها ولا لا؟ تقدم رجله يتأخر رجله، طب في كذا في كذا طب في كذا، أختار، طب أخذ رأي مين؟ طب طبعا هنستخير، ولكن نبدأ نستشير لتردد. بتتردد البنت، يجي لها شاب يتقدم إليها، يحدث تردد، أوافق ما وافقش، وهكذا. جات لي وظيفة، أوافق ما وافقش، وهكذا، مش كده؟ لماذا ينشأ التردد؟ لعدم علم، تمام ولا لا؟ الرب العالمين سبحانه وتعالى يتردد أبدا. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى وعنده علم الساعة، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فيش جديد على الله. يبقى يتردد في ايه؟ في خلق البشر، الله يعلم ما سيقول إليه أمر البشر، وكتبه في اللوح المحفوظ، وفرغ ربكم من أمر العباد، فيش جديد. لماذا يتردد؟ فقال وما ترددت عن شيء أنا فاعله، لأنه لا يتردد، مش كده لا؟ فرددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. هذا تردد أثبته الله عز وجل لنفسه، ولكنه ليس كترددنا، تردد في هذه الحالة. إيه التردد ده؟ الله عز وجل قدر أن فلان يموت في السن الفلاني، وقدر أنه سيدخله الجنة، وهذا أفضل له. وإذا مات وقبضه الله عز وجل هذا أفضل، مفيش احتمالات هنا عند الله. الله قرر أن قضى بأن يموت فلان عند سن كذا، قضى قضاء مبرما لن يرجع فيه، وقضي الأمر. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى قضى، مش تردد بحيث يموته ولا ما يموتوش، وخلاص قضي الأمر، والأمر كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة إنه يموت عند سن كذا، وملائكة الموت تسأله في القبر، والقبر سيكون بالنسبة له روضة من رياض إلى آخره، كل ده قضي وكتب في اللوح المحفوظ. ولكن ساعة أن تأتي لحظة الإنسان ويتوفاه الله عز وجل، يعلم الله عز وجل أن الموت بالنسبة لأي إنسان إيه؟ يسيئه، صح ولا لا؟ مهما كان حينما يأتيه ملك الموت لقبض الروح الأمر صعب على نفس الإنسان. هذا العبد الله يحبه، وقبض الروح يسيء العبد، مع أنه أفضل للعبد، والله قضاه له لأنه أفضل له، ولكن الإنسان جبل على هذا أنه يكره الموت، والله يكره أن يسيء هذا العبد. يبقى ربنا يكره مساءتك، يعني زعق يعني انك تتخض من الموت وتنكر من الموت، هذا امر واقع، وخلقه الله فيك هو الذي خلقه. وفي نفس الوقت الله عز وجل لا يريد لك ان تفعل هذا، لانه سبحانه وتعالى يحبك فلا يريد ان يؤذيك. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا سماه رب العالمين ترددا، هذا ما نفهمه على هذا. وتردده في هذه القضية، تردده في هذه ليس كتردد البشر، تردد ليس كتردده شيء على الإطلاق، لأنه ليس كمثله شيء. فقال وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن، ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، يريد كون الموت، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. واخدين بالكم؟ هذا هو التردد. تجدوا هذا الكلام في مجموع فتاوى شيخ الإسلام في المجلد 18، وكذلك في جامع العلوم والحكم شرح هذه الجملة للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. يبقى هذا بالنسبة لقوله ونحب أهل العدل والأمانة. أهل العدل، لماذا قال أهل العدل والأمانة؟ وفي الوجه المقابل قال أهل الجور والخيانة. ما معنى العدل والأمانة والجور والخيانة؟ لم يتعرض الشيخ لشرحهم، نظرا لأن هذه الأمور يعني مفروض أنها لا تحتاج إلى شرح. نحن نقول إن الله تعالى يقول إن الله يحب، إن الله يأمر إيه؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قالوا إن قوله يأمر بالعدل وبالقسط تشمل جميع المأمورات، لأن كل ما أمر الله به عز وجل فهو عدل. وقول الأمانة المقصود بها أمانة التكليف، لما قال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى الأمانة كما ينبغي أمانة التكاليف فنحن نحبه. يبقى قولنا ونحب أهل العدل والأمانة، ليس المقصود بكلمة العدل أن يحكم الحاكم بالعدل إن كان قاضي أو كان ولي الأمر. فهذه الآية يدخل فيها من؟ الحاكم والمحكوم، صح؟ والراعي والرعية. وهذا الكلام نحب أهل العدل والأمانة، العدل الذي أمر الله عز وجل به. فكلنا كلنا تنطبق علينا قضية العدل والأمانة والجور والخيانة. فمن من أهل العدل والأمانة سواء كان حاكما أو محكوما نحبه. ومن كان من أهل الجور، الجور هو الظلم، والظلم ضد العدل، مش كده ولا لا؟ والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فإن كان في حق الله عز وجل كان ايه؟ الشرك والمعاصي الخاصة بالله عز وجل، كان يعصى الله عز وجل، اما بالشرك اللي هو الظلم الاكبر، واما بما دون الشرك في المعاصي التي فيها انتهاك لاوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، واما في حق الايه؟ العبد، واما في حق النفس. هذا ظلم، انسان يظلم نفسه، يظلم الاخرين، ويقع في ايه؟ في الظلم. الظلم اما ان يكون في حقوق الله او في حقوق الناس او في حقوق الايه؟ ها؟ النفس. واضحين يا اخوة؟ واضحة المسألة؟ فهذا ضد العدل. والخيانة ضد الامانة، امانة التكاليف. فالخيانة يكون الخيانة في الايه؟ في التكليف. فالامر هنا اعم من كونه عدلا بالنسبة لأصله. قوله هنا جاء بعد الكلام عن طاعة الحكام، فمن الممكن أن يفهم أن المقصود بنحب أهل العدل والأمانة بالنسبة للحكام ونبغض أهل الجور والخيانة بالنسبة للحكام. لا، الأمر أوسع، يدخل فيه الحاكم والمحكوم وكل بحسبه. واضحة؟ واضحة المسألة؟ يبقى الأمر أعم من كونه يخص الحكام. ولذلك المؤلف أو الشارح لم يتعرض للكلام عن الحكام، بل تعرض هنا للكلام عن ايه؟ عن العموم. ثم قال المؤلف الامام الطحاوي ونقول، لما يقول ونقول، من الذي يقول؟ الامام الطحاوي اهل السنة. ونقول الله اعلم فيما اشتبه علينا علم. الله اكبر، هذه جملة المفروض ان توضع نصب اعيننا. نقول الله اعلم. دائما الانسان منا، شوف ابن مسعود بيقول ايه فيما يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما، يقول ايها الناس من علم علما فليقل به، من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل او فليقل بما لا يعلم الله اعلم. من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم. فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن من علم المرء، هذا يدل على أنك على علم، من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلا تتكلف يعني لا تتكلف علم ما لا تعلم. ولذلك يقول: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علم. قال تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه الإمام الطحاوي: ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام التسليم، أمرنا لنسلم لرب العالمين. ورد يبقى يسلم لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذا الكلام سبق وتكلمنا فيه، أن نرد علم ما اشتبه علينا إلى العالم، علم الغيوب سبحانه وتعالى. قال: ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لأن الإنسان منا يسأل وهو لا يعلم الإجابة، فيجد نفسه عنده أنفة من أن يقول لا أدري، أو من أن يقول نبحث المسألة، أو أن يقول الله أعلم. فماذا يفعل؟ يجيب. أجاب هنا وهو لا يعلم الإجابة. ما معنى هذا؟ أجاب بهواه، لأنه هنا أطاع الهوى في غير طاعة، في غير طاعة الله. لأن طاعة الله أمرته بماذا؟ بأن يقف عند حده: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب إيه؟ هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. وقال الله تعالى حينما درج المعاصي، قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. أعلم كل ده، وأن تشركوا على الذنوب، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أكبر من كده وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قد يقول قائل: القول على الله بلا علم أعظم من الشرك. نقول نعم. لماذا؟ لأنه ما أشرك الناس بالله، وما كفر الناس بالله، وما ابتدع الناس بدعة إلا من إيه؟ إلا بسبب القول على الله بغير علم. بسبب القول على الله بغير علم عبد من دون الله من عبد، وأشرك بالله من أشرك، وابتدع في الدين من ابتدع، وبدل الدين من بدل، وحرف الدين من حرف. تمام؟ ولذلك قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا ولا وقت. ولذلك يعاقب الإنسان بماذا؟ ربنا يقول: ثم انصرفوا عن الحق، صرف الله قلوبهم، الجزاء من جنس العمل. ويقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. خذوا بالكم. ولذلك وجدنا أن الإنسان يعاقب بماذا؟ يعاقب من جنس هواه، فيزداد الهوى دركات والعياذ بالله. ولذلك يقع الإنسان في الهوى ويصبح من أهل الأهواء، ويبدأ الأمر انحراف قريب. ثم بعد ذلك ما الذي ربما هو في البداية تجد الأمر صعب عليه ويضطرب ويتكلم، بمرور الوقت الأمر يبقى طعمه حلو بالنسبة، ويحب اتباع الهوى، كما قال: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى في عمى، مش عمى، عمى بالهاء. ويطيل له الله عز وجل الحبلة، فيقع في هذه المصائب ويصبح من أهل الأهواء، ويبدأ الانحراف كما قلنا دائما درجة واحدة بسيطة بعد ذلك، وذلك يصبح من أهل الأهواء مع أنه اتبع هواه لمرة واحدة في فتية واحدة. ولذلك انظر ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الآيات المتشابهة. سؤال قد يقول قائل: لماذا الآيات المتشابهة؟ الحكم كثيرة، ولكن من ضمن الحكم لإظهار أهل الأهواء والزيغ. شوف الآية بتقول إيه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات طيب لماذا كانت هناك آيات متشابهة يا رب العالمين؟ الأسباب كثيرة ولها حكم عظيمة من ضمنها، اسمع بقى، فأما الذين في قلوبهم زيغ، مش الآيات المتشابهة اللي ضللتهم، لا، عشان مفيش واحد يقول سبحان الله الآيات المتشابهة، لا، دي الآيات المتشابهة كانت محنة امتحان من أجل إظهار أصحاب الزيغ. خد بالك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. فجعلها الله عز وجل مجال محنة لإظهار أهل الزيغ والأهواء، ولذلك يقعون عليها ويتركون المحكمات، يترك المحكم، وزي قال فأما الذين في قلوبهم ايه زيغ، يترك المحكم ويجري على المتشابه فيتبعون ما تشابه منه. هل هم المتشابه هو الذي جعلهم في قلوبهم زيغ؟ لا، المتشابه اظهر، هم ذهبوا اليه وعندهم زيغ فاظهرهم. تعرف يعني المثال، لما تكون مثلا على سبيل المثال أشعة، وجا عمل للإنسان أشعة، جهاز أشعة عمل للإنسان، فأظهر حصوة في الكلية مثلا، أو أظهر قصور في مكان معين، يجي الإنسان يقول أنا رحت يعملوا لي أشعة طلعوا لي حصوة، هم ما طلعوا لكش حصوة، ده الجهاز هو اللي كشف الحصوة اللي عندك. يعني مش معنى كده إنك أنت لولا دخلت الجهاز هيبقى في حصوة، مش الجهاز هو اللي زرع لك الحصوة، ده الجهاز كشف لك الحصر. واخدين بالكم على الفارق؟ طبعا بضرب لك المثل المعنوي في صورة الايه حسية تقدر تعرفها. جهاز الاشعة نعمة كبيرة جدا من عند الله عز وجل، كشف المرض، لكنك كنت مريضا وانت ربما لا تدري، عندك الاعراض بس ما انتش عارف الايه السبب، مش عارف سر الداء، كشفته لك الاشعة. واخدين بالكم؟ جهاز الاشعة كشف الامر لك. فالايات المتشابهة كشفت وفضحت لما ترك الايات المحكمة راح جاي وقع فيها. فاما الذين في قلوبهم زيغ، فيه المصحف كله، ويأتون على المتشابهة فيتبعون ما تشابه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، اذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروا فاولئك الذين سمى الله، هو ذول اللي وقعوا على المتشابه، فاحذروهم. فاما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. ولذلك لانه عنده زيغ بدا بزيغ ويريد ان ينتهي بفتنه، فجاء على المتشابه يتناوله بزيغه اراده الفتنه، ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله، والراسخون في العلم ما عندهمش زيغ ولا يريدون الفتنه، يقولون كل من عند ربنا. عارفين القصة وعارفين الآيات المتشابهة دي من حكمتها، لا حكم عظيمة من ضمنها ايه؟ كشف اهل الزيغ. وذلك كان من ايه؟ من اصول اهل السنة والجماعة كشف اهل الزيغ والانحراف، كشفهم. لماذا؟ حتى تصبح صراط الله مستقيمة، لانهم يريدونها ايه؟ عوجا. تمام. يقول الشيخ رحمه الله: ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه، فقد قال تعالى: ومن أضله. من جه السؤال، من أضله؟ هذا السؤال استفهام، الغرض البلاغي منه ايه؟ النفس. يعني لا أضل، لا يوجد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لأن الهدى، لو الهدى يجعل هوى الانسان تبعا، يعني ايه هواك تبعا بما جاء به الله عز وجل؟ يجعل هواك، يعني الهوى الذي كنت انت تريد ان تسير به حسب ارادتك وارادة الشيطان والعياذ بالله، يجعله ينقاد ويسلك قياده فيسير خلف امر الله سبحانه وتعالى. يقول: بغير هدى من الله. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. الغريب انه عمل نفسه مجتهد عقلي، ظن نفسه مجتهد عقلي، ولو فتحتم الجرائد تجدوا مجتهدين كتير قوي، ولكنهم دعاء على ابواب جهنم من اتبعهم قذفوه فيها والعياذ بالله. ولذلك ومن الناس من يجادل في الله، اكثر اهل الارض يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ويتبع كل شيطان. الغريب انه ادعى الاجتهاد ولكنه كذاب، هو يتبع. ما هو لابد ان تكون متبعا، اما ان تتبع الرحمن واما ان تتبع الشيطان. ولذلك قال ويتبع كل شيطان مريض، لم يتبع شيطانا واحدا وانما اتبع ايه؟ ملايين الشياطين. كتب عليه انه، كتب عليه الشيطان، كتب عليه وقضي انه من تولاه يصبح وليا له، فانه يضله ويهديه. يضله ولا يهديه؟ شو التعبيرات؟ يضله، خلاص الحكم صدر بالضلال عن الصراط المستقيم، ولكن يهديه الى ايه؟ ها، عذاب السعير، التعذيب بالالفاظ وبالكلمات، ويهديه الى عذاب السعير. زي زق، انك انت العزيز الكريم. وكما قلت اهدوهم الى صراط الجحيم، مش كده؟ وقفوهم انهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، قال واحد بس يسألوه، ما لكم لا تناصرون كنتم تنصروا بعض في الدنيا. كنت لما تتكلم مع واحد منهم وتحاول انك مثلا تقول قال فلان، عايز بس تبين الحق في هذه المسألة، يخرج عليك من كل الجحور، يريدون ان يأكلوك اكلا، يناصرون من معهم بالباطل، هم معك، مش كده؟ ظالمون وما ظلمنا ولكن نبدأ ظالمين، هي دي القاعدة. انصر اخاك ظالما او مظلوما، بالمعنى الجاهلي ليس بالمعنى الاسلامي ان ترده عن ظلمي، لا، انت معاه، انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، قواعد جاهلية. فتيجي تتكلم يخرج كله، يخرج عليك من البحور، يريدون ان يمصمصوك. طب يوم القيامة بقى وقفوهم انهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، تنصرون البعض ليه؟ بل هم اليوم مستسلمون. سبحان الله، طلب منهم الاسلام في الدنيا فامتنعوا منه، سيسلمون رغم انوفهم، ولكن هذا الاستسلام سيكون لامر الله بالانقياد الى الجحيم والعياذ بالله. وقفوهم انهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. يعني خلي بالك، في قاعده، القاعده دي بتخفف عن اصحاب بتخفف عن اصحاب المآسي في الدنيا. يعني انت دلوقتي مثلا على سبيل المثال، لو جبت وزير كان بيتفارع مع وزير، والاثنين ده بيضرب في ده وده بيضرب في ده وبيحاربوا بعض، والاثنين اتشالوا من السلطه واتحطوا في السجن، يبقوا صحاب، اصحاب يقعدوا بقى مع بعض ونسيوا الحاجات القديمه، وبقوا اصدقاء مع بعضهم في السجن، لعبوا مع بعض كوتشينه وشطرنج وامثال هذه الامور. نفس الكلام لو دخلوا الاثنين مستشفى مع بعض والمرض، قصه المرض يجمعهم. فالمآسي بتمثل الانسان الخلافات والصراعات القديمه، فيبقوا خلاص اصحاب بقى. لكن الصراع بيكون على الدنيا وعلى المال وعلى الصحه وعلى النساء وعلى السلطه ومشاكل ذلك. لما تروح الاشياء دي منه ويكبل بالحديد في سجن ولا حاجه، يبقوا اصحاب، لدرجه ان بيخرجوا صحبه من السجن، يبقى في صداقه، صداقه سجن، يقول لك صداقه البرش ولا حاجه، صداقه الجدعان. المهم ان هم في صداقه بينهم وبين بعض. خلي بالك، الخاصية دي ترفع عن أهل جهنم، لهم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن المشاركة في العذاب بتجعل الناس يصعب بعضهم، ده يصعب على ده ويحن لده، لا، ده جهنم يلعن بعضهم بعضا. وإلا بقى الدعوة المذبوحين، معركة، هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، انهم صالوا النار. يعني انت قاعد في الهيلتون ما انت بجهنم، يعني هو جوه النار. يقول له لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. طب ما انت جواه. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. معناه ربنا من قدم لنا هذا فزده تزده عذابا ضعفا من النار. ان ذلك لحق. ده ربنا اللي بيقول تخاصم اهل النار. ان ذلك لحق تخاصم اهل يبقوا في النار والعياذ بالله وبيتعاركوا مع بعض ويلعن بعضهم بعض في تخاصم داخل جهنم سلمنا الله واياكم. نسال الله يعني الا نكون منهم. يقول كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. وقال تعالى الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم. يبقى بيجادل بغير علم برضه، بغير سلطان. السلطان اللي هو الايه؟ الحجه. كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا. يعني الذين يجادلونها في ايات الله بغير سلطان وبغير حجه هذا والعياذ بالله كبر مقتا عند الله وعند الذين، لان الذين امنوا تبعا لمقت الله عز وجل. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى قل، هذه الايه التي ذكرناها في الاعراف، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد امر الله نبيه ان يرد علم ما لا يعلم اليه صلى الله عليه وسلم. الله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد علم ما لم يعلم اليه. الى من؟ الى الله. فقال تعالى قل الله اعلم بما لبثوا. عن اصحاب الكهف له غيب السماوات والارض. قل ربي اعلم بعدتهم. ربي اعلم، الله اعلم. يبقى الله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الله اعلم. ولذلك انت ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اعلم فمن حقك، فمن الواجب عليك ان تقول انت ايضا ايه؟ الله اعلم. ولذلك قالها للملائكه اني اعلم ما لا تعلمون. فلا يوجد انسان يعلم كل شيء، يظن الانسان نفسه يعلم كل شيء. وهذا اول ايه؟ الضلال. لو علم، لو ظن الانسان في نفسه انه يعلم كل شيء فهذا والعياذ بالله بدايه الضلال. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اطفال المشركين الله اعلم بما كانوا عاملين. حتى النبي عليه الصلاه والسلام يقول الله اعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه، خد بالك انت بتقول الله اعلم، ما معنى؟ يعني هو الامام هنا بيقول ونقول الله اعلم، هل اعلم مني في المساله ولا اعلم من الخلق جميعا واعلم هكذا باطلاقها؟ هذا وذاك اعلم في كل شيء. ولكن اعلم اما يقول الله اعلم. اما مثلا انا اقول مثلا ايه؟ انا اعلم من ابني، معنى ذلك اني وابني نشترك في الايه؟ في العلم، ولكن انا ازيد منه حبة، مش كده ولا لا؟ انت اعلم من هذا، اعلم، يبقى لابد في اشتراك في الايه؟ في العلم. فلما نقول الله اعلم من خلقي، المقصود يعني ربنا عليم بكل شيء، لا نقصد انه يشترك معهم في مادة العلم وهو اعلم منهم، يعني يعلم، يعني هو وهم يعلمون ولكن هو اعلم منهم، لا، مش ده المقصود. زي ما بيقولوا الله اكبر، مش معنى ذلك انك تقصد اكبر وتشترك معه في الايه؟ في هذه الصفة، لا، صفته تليق به بغير ايه؟ ها؟ تأويل او تحريف او تعطيل او تمثيل. والكيفية علمها عنده. يبقى لما نقول الله اعلم ننظر ايه؟ الى صفة الله التي ايه؟ تليق به. لا نظن انه يشترك معنا في صفة العلم، لا. واضحة المسألة؟ نعم. حد يشوف. المقصود هذا، ان افعال التفضيل ليست على بابها بالنسبه لله عز وجل، لانه لا يتصور اصلا قضيه المشاركه في اصل الفعل. تمام. يقول وذلك احنا بنقول انه المعنى ده بيبقى معنى كل في الذهن، لكنه حينما يخرج الى الوجود كان كل كما يليق به. يقول هنا وقد وقال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم ابي جندل فلقد رأيتني واني لأرد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي في صلح الحديبية، حينما جاء ابو جندل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو هذا تولف مع عمر، هذا اول الاتفاق، لم نمضي الاتفاق اتفاقية الحديبية او صلح الحديبية الا اذا سلمتني ايه ابا جندل، فلو رأيتني واني لأرد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فاجتهد ولا آله، وذلك يوم ابي جندل والكتاب يكتب اللي هو الصلح، وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتب اللي هو تقول ابن عمرو باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وابيت، يعني كتب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي، انا ابيت فعمر رفض، وقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبه، تراني انا رضيت وانت تأبه، هذا امر عمر يستغفر ربه سبحانه وتعالى منه لدرجة ان يقول اتهموا الرأي في الدين لا تجعلوا انفسكم تفعلون كما فعل، فيندم ندما عظيما على هذه الايه المقولة في صلح الحديبية. وكان بالطبع ارصح منه علما وقدما الصديق رضي الله عنه. وقال ايضا رضي الله عنه عمر يعني السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة، السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن ابي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن احد اهيب لما لا يعلم من ابي بكر، ولم يكن بعد ابي بكر اهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما، وان ابا يعني كان اعظم الناس هيبة لما لا يعلم ابو بكر، لانه صديق الامة واعلمها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء اعلم بالله منا، فهؤلاء اهيب لله منا واخشى لله منا واخشى من التقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منا. وكلما زاد الايمان كلما زادت الخشية، مش كده ولا ايه؟ وكلما زاد العلم كلما زادت الخشية، انما يخشى الله من عباده ايه العلماء. فكان اهيب ابو بكر اهيب الامة ويليه عمر. يقول وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. هذا الخبر في انقطاع بين ابن سيرين وأبي بكر وعمر، لأن ابن سيرين لم يدرك أبا بكر وعمر، ولكن هذا الكلام جاء من طرق كثيرة بحيث يعني نصدق بأن هذا الكلام كان صفة للشيخين رضي الله عنهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الاخ اللي بعت لي مقوله عن الشيخ اسامه عبد العظيم اقراها على الاخوه، لا يا اخي سامحني مش هقراها على الاخوه لسبب، لان الرجل يتكلم بمساله لو ذكرناها لبعض اخواننا وسجلت علينا لن ينزلها بعض الناس من المتصيدين منزلتها. ولذلك يعني كلمة تعجبني أنا شخصيا، تعجبني جدا، لأنه بيتكلم عن ذنوبنا والعقوبات كانت يعني أقل من ذنوبنا. لكن لو قرأنا هذا الكلام ربما يظن أنه مدح لأحد، فنعف عن هذا. يعني احنا بالطبع يعني انا اختصر الكلام، مش في كل شيء نقوله. والله في اختي بتقول لنا انها تدرس في معهد ابي بن كعب وهذه الكتب وهذه الشيوخ، فما رايكم؟ الكتب جميله، الكتب جميله يعني ما فيهاش لا شيء فيها ان شاء الله، لكن لا اعرف الشارحين، الشيوخ المدرسين لا اعرفهم، فسامحيني يعني لا اعرف هؤلاء، لكن اعرف الكتب، الكتب طيبه ان شاء الله، الكتب طيبه، لكن لا اعرف المؤلفين، فلن احكم بما لا اعلم. رجل اجري له حديثا عمليه البروستاتا، شفاه الله وعافاه وشفى جميع مرضى المسلمين، ولا يستطيع الوضوء، فهل يوضا او يتيمم؟ هو لا يستطيع هو الوضوء، ولكن يستطيع احد ان يوضئه، ان وجد من يوضئه يوضئه احد، فان لم يجد يتيمم. يعني لو هو لا يستطيع ان يوضئ نفسه يتيمم، لكن يسبق التيمم ان احدا يوضئه. رجل يقرض الناس حبوبا كالقمح ثم يرد اليه في العام القادم ليس قمحا، ولكن ياخذ ثمن القمح بسعر يومي، فهل هذه الصورة من الربا؟ المشكلة هنا يعني في إشكال، وبيقرض الناس حبوب كالقمح ويقول لهم ردهولي في العام القادم ليس قمحا ولكن ثمن القمح بسعر اليوم، فهل هذه الصورة من الربا؟ لا، ولو اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان إيه؟ إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، مش كده ولا لأ؟ أنا عندي أكمل سؤالك ده. أنا لسه بقول الحديث يعني. وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن هذا بالنسبة للأصناف في داخل الأصناف نفسها الأربعة أو الاثنين الأربعة أو الاثنين النقدين، لكن طالما دخل النقد أحد النقدين يبقى بيعوا كيف شئتم، لا مثلا بمثل ولا يدا بيد ما دام دخل فيها الفلوس النقدين. لكن هنا في إشكال عندي، فهو يجوز إنه يديك قمح وياخد ثمنه في العام القادم فلوس، لكن هنا في عندي جهاله، يبقى الامر هنا مش ربا، بس في مشكله هنا، هذا البيع جائز، ان قمح يباع بايه؟ بفلوس ثمن بعد سنه يجوز، لانه مش هينفع فيه لا المثليه، لانه مش هيبقى طالما اختلف النوعين هنا مش هيبقى فيه ربويه اصلا، مش هيبقى فيه ربا ايه؟ الفضل، انتهى ربا الفضل خلاص. بس بقى عندي اشكال في البيع هنا، ايه بقى الاشكال في البيع؟ جهالة الثمن، فيرد هذا البيع ليس لكونه ربا ولكن لكونه فيه ايه؟ جهالة الثمن. انا بعت لك قمح وما تحددش في العقد ثمنه، ده انا ثمنه هنا لما يبقى السنة الجاية، طب السنة الجاية دي بقى هيبقى بكام؟ انا عارف يتحدد، اديك قمح بثمنه، ثمن السنة دي مثلا الأرداف مثلا بكذا بمية جنيه مثلا، نقول مثلا مية جنيه اقول لك انا السنة الجاية على سنة اديك الامس ده الارداب ب 120 جنيه. يبقى وضحت الصورة ولا لا؟ هو الان بيتباع ب 100 جنيه، انا هبيعولك الان وهدولك وتدولي بعد سنة 120 جنيه حدد، لكن ما تقولش تديني ثمن ارداب بالطرح السنة الجاية، لا دخلنا في الجهالة، لا بقى السعر مش واضح، واخد بالك؟ واضحة؟ نعم؟ اصله لو حضرتك يقرض كده بقى بيع، لانه لو اقراض اديك قمح اديني قمح، ثانية واحدة اديتك قمح اديهولي قمح السنة الجاية، القرض كده، القرض اللي دورك تديني من جنسي، تمام؟ نعم؟ لا ده مش سلم، ده مش سلم، ده ما اقولك ما ده مش سلم، ما انا مش هشرح السلم الوقت، شرحنا السلم وهذه الامور في تفسير سورة البقرة، في نهاية سورة البقرة في احكام الربا شرحنا كل تقريبا احكام المعاملات الحديثة مشروحة ارجع لها في تفسير سورة البقرة. انت صاحب السؤال؟ هو الشرع نهى عن بيع عن الزيادة في مقابل الزمن؟ بسألك أنا بسألك في حكم؟ لا مفيش دليل في الشرع على إن الزمن ملوش ثمن، مفيش دليل، مفيش حكم في الشرع نهى عن هذا، في نهي عن الربا لكن مفيش نهي عن إن، يعني أنا الآن السلعة دي بتباع ب 100 جنيه نقدا، لو جيت أنا بعلك على سنة مش هبيعها ب 100 جنيه، يستحيل هبيعها ب 100 جنيه صح ولا لا؟ هتتباع على سنة ب 120 ولا ب 150، واخد بالك؟ يبقى في مقابل المدة الزمنية اتحسب، وهذا أمر لا شيء فيه. الأخ يقول ما قولكم في عقيدة الأشاعرة وهل نبغضهم لعقيدتهم وكيف نرد عليهم إذا رجعونا أو واجهونا بها؟ واجهونا بها نناقشهم ونبين لهم مذهب أهل السنة والجماعة، ولكنه بدعة ولا حكم البدعة. لا حول ولا قوة. أسئلكم كتير أوي النهاردة يا إخوانا. كيف نرد على الذين يتهمون الشيخ الألباني بأنه كان يصحح الضعيف ويضعف الصحيح؟ وشكرا. هي دي الإجابة، اللي يقول الكلام ده أقول له شكرا، شكرا على المعلومة دي، اللي يقول لك الكلام ده أقول له شكرا على هذه المعلومة. سيموتون وسيموت ذكرهم، وسيبقى بإذن الله تعالى الألباني وكتب الألباني تدرس للأجيال. ضعوا في اعتباركم أنه يعني أمر جميل جدا هقول لكم عليه، بعد سنين وأجيال بفضل الله تبارك وتعالى لن يبقى من كتب عصرنا إلا كتب الألباني والكتب المحققة لكتب السلف، لن يبقى من كتبنا كتب التي صنفت في هذا العصر، العصر ده ما أقصدش اللي أنا فيه الآن، الفترة اللي انت شايف فيها حوالي 100 سنة اللي انت فيها دي كلها، لن يبقى من هذه الكتب الا الكتب السلفية التي حققت، وممكن يعد تحقيقها تاني علشان يمسحوا اسماء المحققين بتوع الزمان ده، خلي بالك نظرا لان الطالب يحب يمسح علم شيخه، خدها دي يعني قاعدة، يعني واحد يستفاد من الشيخ ابن عثيمين الان بيطبع كتب ابن العثيمين، بعد كام سنة تلمذته ياخده عنه هو، هتجد انت الشروحات بتاعت الشيخ وينسى ابن العثيمين وينسى الشيخ ابن باز، سيبقى تبقى كتب الألباني شاءوا ام ابوا، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وارواء الغليل وتحقيقات الشيخ الألباني. قد يحدث ان في بعض التلامذة الذين أصابهم العقوق في الأجيال الجاية سيقومون بمحو علم شيوخهم الذين عقوا الألباني، وسيبقى علم الألباني بإذن الله. تعشوف في هذه الأعوام لم تبقى إلا لم يخرج كده من عنق الزجاجة إلا كتب الشيخ الألباني بإذن الله تعالى. فليقول الكلام ده أقول له كل سنة وانت طيب، أقول له كل سنة وانت طيب. نود منكم أن تكلموا الإدارة لكي تعود من جديد دروس الشيخ علي حشيش. وشكرا، أجاوبك وأقول لك شكرا على هذه، يعني شكرا فعلا أنك أنت مهتم أنك ترجع بين درس فضيلة الشيخ علي حشيش. ولكن الإدارة ما مشيتش الشيخ علي حشيش، الشيخ علي حشيش هو الذي امتنع بعد ما استقال من المركز العام. الرجل يعني ما جاش تاني، ووعدنا أكثر من مرة أن يأتي، وفضل الدرس مكان يوم الحد شاغر فاضي على أمل أن يعود، وكلمنا أكثر من مرات، ولكن هو الذي اكتفى بوجودي في بلدتي. لكن احنا مش ممنعين ان الشيخ علي حشيش يجي، ماشي؟ واضحه المساله ولا لا؟ يعني عشان يقول لك كلموا الاداره انه يعود من جديد، انا بقول لك اهو الشيخ علي حشيش ايدي على كتفك، هات مفيش مشكله. احنا ما قلنالوش ما يجيش، هو اللي امتنع. كيف نرد شبهه الذين يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله حينما قال للرجل افلح وابيه انصدق؟ قال الشيخ الألباني هذه الرواية شاذة. قال الشيخ الألباني هذه الرواية شاذة. ما حكم الدين في الأذان الموحد الموجود في بلادنا؟ مسؤولية بقى الدكتور طلعت يلغي بقى الأذان دوت ويرجعنا مرة ثانية للسنة. يعني ربنا يلهمه الصواب إن شاء الله ويرجع الناس للسنة. الأخ اللي بيقول نرجو الرد على الشيخ ياسر برهام الذي يقول ان دكتور محمد مرسي ليس ولي امر شرعي وانما رئيس جمهورية، فما الرد على هذه الشبهة؟ والله ربنا عليها ايام حسن مبارك، هي فيش جديد. يعني الرجل يعني على فكرة هو ده منهجه، فالشخص اللي على منهجه، الشخص اللي على منهجه طبعا ما بقولش انه حييه ولا حاجة، يعني عشان برضو ما حدش يفهم الامر خطأ، هو مخطئ، وهذه بدعة، ودي بدعة مسألة شغول الزمان اللي تعلق بها الشيخ ياسر ومن معه. لكن الرجل على مبدئه، فالمشكلة يعني هو غير في حاجات تانية زي الانتخابات والكلام ده كله، بس دي الرجل على مبدئه، واضحة ولا لا؟ لكن المشكلة في اللي غير، هي دي القضية، الرجل على مبدئه في هذه القضية، لكن هو مخطئ. ومحمد مرسي رئيس شرعي للبلاد، وله علينا السمع والطاعة في المعروف، منهجنا معروف، منهج أهل السنة والجماعة، ومدرسة اسكندرية تخالفنا في هذا الأمر، وطول عمرنا بنخالفها في هذا الأمر، وبنقول لو أصلحوا هذا المعتقد بإذن الله تبارك وتعالى يقترب جدا من السنة. كان قبل أن يتسع الفكر، كان قبل أن يتسع، يعني قبل ذلك لم يكن عندهم تقريبا الا هذه المشكله. لا حول ولا قوه الا بالله. وجد اخ 90 جنيها في محطه مترو ولم يستطع تعرفها، فهل يجوز ان ينعم يتصدق بها على نية صاحبها ان شاء الله؟ يتصدق بها على نية صاحبها ان شاء الله. السؤال الاخير، كنا بنقول ان آية الحرابة قال بعض الناس انها نسخت حديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثة، بعضهم قال ذلك وضعفنا هذا القول، وقلنا ان الجمهور قال ان الحديث محكم غير منسوخ بالآية. ليه؟ لان هذه الجرائم المذكورة في الآية داخلة في الحديث، وكل الجرائم التي جاءت على الحديث بيقول ايه؟ لا يحل دمه امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، اللي هم ايه؟ النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه التارك لدينه ايه مع المفارق للجماعة. تمام. لو جينا ننظر ان حديث قتل اللوطي او الذي لاط ببهيمة فهذا يدخل في قوله ايه الزاني السيد الزاني مش كده ولا لا يدخل فيه يعني على باب الاتساع من الاتساع. وكذلك لو قلنا الباغي وقاطع الطريق داخل في الارتداد عن الدين او مفارقة الايه في الجماعة او قتل النفس ولذلك الامر متسع وده شرحناه قبل كده. وقال البعض ان الحديث منسوخ بالآية. السؤال بقى اللي جالي انا يعني ده بيقول الذين قالوا بالنسخ بين آية الحرابة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى السلام. قال طبعا يقصدوا ان الحديث هو الناسخ. ليه خلبها طبعا يا عم الشيخ مع اني انا قلت ان هم قالوا الآية نسخت الحديث. ليه انت خليتها طبعا يقصدوا اسمح بقى طبعا يقصدوا ان الحديث هو الناسخ. لا والله هم قالوا الآية نسخة للحديث. هو قال طبعا يقصدوا ان الحديث هو الناسخ والآية هي المنسوخ. فقال هناك حديث ينسخ يعني هو خلاها طبعا وبنى على ذلك ايه اشياء اخرى. فقال ينسخ الحديث الآية وآية تنسخ حديث ام الآية ناسخة للآية والحديث ناسخ للحديث. اريد ان ابين لك امرا. قال بذلك بعض اهل العلم وقال البعض ان الحديث وحي وطالما هو وحي يجوز ان ينسخ الايه القرآن. ما القرآن وحي والحديث وحي مش كده ولا لا. ولكن الذين قالوا بهذا الكلام وان سلم لهم نظريا ولكننا لا نعلم ابدا حديثا سلم في هذه القضية انه نسخ آية. ما وقع الذين ادعوا هذا حتى ولو سلم لهم الامر. وابن حزم لي بحث كبير في كتاب الاحكام في اصول الاحكام ورجح ان كل واحد فالسنة تنسخ القرآن ولكن لم يأتوا بدليل على هذا الامر يعني لم يقع اصلا. وانما الذي وقع ان القرآن هو اللي نسخ الايه السنة. والدليل على ذلك السؤال الاخ بيقول وهل تشوق النبي صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة يعتبر ناسخا؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجه الى الايه بيت المقدس بالقران ولا بسنه؟ ليس هناك قران مفيش دليل على التوجه الى بيت المقدس. يعني توجههم لبيت المقدس كان بايه بالسنه فنسخوا القران في سوره البقره. قال قد اعلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فالقرآن نسخ سنة وقرآن نسخ قرآن وسنة نسخت سنة لكن لا نعرف سنة نسخت ايه قرآنا. هل في الدولة الإسلامية التي تطبق الحدود هل يكون التطبيق على المسلم والذمي ام الذمي له شريعته الخاصة به؟ لا من احكام الذمة عقد الذمة معناه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ايه صاغرون. يبقى ينفذ فيهم ايه حكم الاسلام لابد. سرق تقطع ايده. زنى سيد يرجم. خدوا بالكم زنى يرجم عذب يجلد. لكن الخمرة ما يقامش عليه فيها الحد. ليه؟ لان الزنا محرم في شريعته بل هذه الحدود موجودة عندهم والقطع موجود في شرائعهم. بالنسبة للنصارى الخمر عندهم مباحة شرعا دين لا يحرمه عليه. فلو شربها علانية اخذه لا اقيم عليه حد الشرب لانه لا يعتقد قربته وانما اعذره لانه شرب الخمر في الشارع في الاماكن العامة. لكن يشرب خمرته فين؟ في عقر داره. واخدين بالكم؟ يبقى يقام عليه الحدود الاسلامية الا فيما شرعه يبيحه له. بعض الناس يريدون ان يستدلوا بقول الله تبارك وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالإيه بالقسط. هذه الآية فهموها على غير وجهها، لأنها لا تتكلم عن ذميين، وإنما تتكلم عن أناس لم يكونوا تحت الحكم الإسلامي، وإنما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ فهؤلاء خير الله تعالى الحاكم المسلم إن احتكمت إليه طائفة لا تخضع لسلطان المسلمين. فهؤلاء اليهود حينما نزلت سورة المائدة لم يكونوا ذميين ويدفعون الجزية عن يدهم وهم صاغرون، ما كانش في عقد ذمة ولا في جزية، واضح؟ وإنما كانوا لهم إيه؟ حكم، يعني قائمون لهم حكم ذا الحكم الذاتي، ولم يكونوا يدفعون جزية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن جاءوا يحتكمون إليه خيره الله عز وجل بأن يحكم بينهم أو يعرض عنهم. لكن الحاكم المسلم في الدولة الممكن وعنده أهل ذمة لا يخير في هذا الأمر، بل يطبق عليهم إيه؟ أحكام الإسلام طبقا للإيه؟ للتفصيل الذي ذكرته لحضراتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش أسئلة جانبية، خلاص أجبت عليكم.